السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثانيا أن الغرض إنما يتنجز عقلا بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. كان الكلام في الدليل الثاني الذي أقامه مشهور المحققين من الأصوليين لإثبات أنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر لا بد من الاحتياط، وبينا هذا الدليل في البحث السابق عليكم السلام، وقلنا بأنه بحسب المحصل للغرض يدور الأمر بين الأقل والأكثر، وأما بحسب نفس الغرض فإن أمره يدور بين الوجود والعدم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أشكل على هذا الوجه بأنه من قال لكم أن الغرض الذي يتحصل من هذه المقدمات المحصلة لذلك الغرض، من قال لكم أنه أمر واحد بسيط، بل لعله له مراتب متعددة، له حد أدنى عليكم السلام وله حد أعلى، والأقل يحصل الحد الأدنى والأكثر يحصل الحد الأعلى. ولكن حيث أنه لا دليل على وجوب الأكثر، إذن فلا دليل على وجوب تحصيل الغرض الأقصى والحد الأقصى. فبنفس البيان الذي أثبتنا فيه البراءة والترخيص في الأكثر بحسب المقدمات، بحسب الواجب، بحسب المحصل، نقول ذلك البرهان جار في الغرض لأنه دائر بين الأقل والأكثر. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أشير إليه في كلماتهم هو أنه سلمنا معكم، رفعنا اليد عن الجواب الأول، وقبلنا منكم بأن الغرض واحد بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، سلمنا. ولكنه من قال لكم أنه يجب تحصيل الغرض؟ في مقام بيان هذا الجواب الثاني لا بد أن نشير إلى مقدمة. هذه المقدمة تقدم الكلام عنها في الجزء الأول من هذا الكتاب. قلنا هناك بأن الجعل والاعتبار هل له فائدة أو ليس له فائدة؟ يتذكر الإخوة، نحن قلنا بأن مقام الثبوت الحكم له مراتب ومراحل ثلاثة. المرحلة الأولى هو الملاك والمصلحة، المرحلة الثانية هي الإرادة المنبعثة من ذلك الملاك أو المصلحة، المرحلة الثالثة جعل الحكم. وقلنا أن حقيقة الحكم مرتبطة بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وإلا عليكم السلام، وإلا فالمرحلة الثالثة عمل صياغي تنظيمي اعتاده العقلاء ومشى الشارع على طريقتهم كما تقدم بحثه مفصلا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. ولكن هذه النقطة عمقناها في أواخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهي الحاجة إلى الجعل. قلنا أن المولى ثانية، وإلا عليكم السلام، وإلا فالمرحلة الثالثة عمل صياغي تنظيمي اعتاده العقلاء ومشى الشارع على طريقتهم كما تقدم بحثه مفصلا في الحلقة الثانية والحلقة الثالثة. ولكن هذه النقطة عمقناها في أواخر الجزء الأول من الحلقة الثالثة، وهي الحاجة إلى الجعل. قلنا أن المولى إنما يستفيد من الجعل لبيان مركز حق الطاعة على العبد، لأن العبد يريد أن يتعرف من خلال هذه المرحلة أن أي شيء دخل في عهدته، هل الداخل هذا الشيء بعرضه العريض أو أن الداخل هذا الشيء بضيقه. إذن الجعل والاعتبار يعين لنا مركز حق الطاعة الذي يتسجل على العبد ويدخل في عهدة العبد، ويدرك العقل عند ذاك وجوب الطاعة للمولى سبحانه وتعالى، وأيضا يحكم بأنه إذا أتيت بهذا فقد فرغت ذمتك، لأن الشغل اليقيني يستدعي ماذا؟ الفراغ اليقيني. ولكن هذا الشغل اليقيني من يحدد دائرته؟ أنه بماذا اشتغلت ذمتي؟ اشتغلت ذمتي بأليف، اشتغلت ذمتي بباء، اشتغلت ذمتي بجيم. هذا بعد مركز، هذا يعينه الجعل والاعتبار، أن الذي دخل في العهدة وصار فيه شغل يقيني ما هو؟ عند ذلك العقل بكل وضوح يستطيع ماذا؟ أن يفرغ فراغا يقينيا. أما إذا كان الشغل اليقيني مبهم غير واضح، هل يمكن أن تكون البراءة واضحة؟ محال، لأنه لم يعلم ماذا دخل في عهدته حتى يفرغ تلك العهدة من ذلك الشغل اليقيني. هذه النقطة أشرنا إليها فيما سبق، من أن واحدا من أهم فوائد مرحلة الجعل والاعتبار، بغض النظر عن تنظيم الأحكام، بغض النظر عن صياغتها وتنظيمها، بغض النظر عن تلك الفائدة، هناك فائدة ثانية، وهو تعيين وتحديد مركز حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. نحن نعلم وقبلنا أيضا الولاء، وكذلك هو مسلكنا، أن هذه الأحكام إنما وراءها مصالح ومفاسد، هناك أغراض وملاكات تترتب عليها، والشارع إنما أوجب حرم لتحقيق تلك الأغراض التي كانت في نظره. يعني عندما قال الصلاة واجبة في نظره ماذا كان؟ الانتهاء من الفحشاء والمنكر. عندما قال الكذب حرام في نظره ماذا كان؟ الغرض المترتب عليه. عندما وهكذا كل الأحكام. هنا تارة أن المولى يأتي ويحدد مركز حق الطاعة الغرض بغض النظر عن المحصلات لذلك الغرض، يقول لا بد من قتل الكافر. إذن هنا الغرض ما هو؟ الواجب ما هو؟ متعلق الواجب، متعلق الواجب تحقق هذا الغرض ما هو؟ قتل الكافر. أما ما الذي يحصل هذا الغرض؟ يحصل قتل الكافر ضربة أو ضربتان أو ثلاث؟ شاكت عنه، يقول لا علاقة لي بذلك. ما الذي يحصل الغرض؟ أنا لست بصدد ذاك، أنا بصدد تحقيق هذه النتيجة، وهو أن تقطع حياة هذا الإنسان، أن تقتل هذا الإنسان وهو الكافر. تقول له بما يتحقق؟ يقول لا أعلم بما يتحقق، بضربة سيف، بطلقة، برصاصة، بي بي بي بي. إلا إذا في مورد هو عين أيضا، أنا أريد قتل هذا الإنسان بالحرق، عند ذلك ماذا؟ لابد أن يتحقق قتله عن هذا الطريق الخاص. أما إذا لم يتحقق، أما إذا لم يبين المولى أنه أريد هذا القتل عن طريق خاص، أي شيء يحققه فإنه يكون مجزيا. فلو شككنا في الأقل والأكثر، المحقق لهذا الغرض الذي تعلق به الاعتبار والجعل يكون مجرى للبراءة ومجرى للاشتغال، ها؟ من الواضح أنه مجرى للاشتغال، لأن الضربة الأولى لا أعلم أنها تحقق الغرض أو لا تحقق الغرض، فلا بد من الإتيان بالضربة الثانية حتى يحصل لي يقين بتحقق الغرض، لأن الذي دخل في العهد هو ماذا؟ قتل الكافر، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والضربة الواحدة ليست فراغ يقيني وإنما فراغ احتمالي، والضربتان فراغ يقيني، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكنه في قسم آخر من الواجبات الشارع لم يجعل ولم يحدد مركز حق الطاعة تحقق الغرض وإيجاد الغرض، وإنما هو بنفسه تصدى لبيان المقدمات الموصلة للغرض، هو تصدى قال أنا أريد منك الانتهاء من الفحشاء والمنكر، هكذا قال مني أو قال لي صلي، أي منهما؟ نعم لو سألته يقول أنا أريد من الصلاة ماذا؟ الانتهاء من الفحشاء والمنكر، ولكن لو سألت المولى قلت له ما الذي يحقق هذا الغرض؟ ما هي تلك المقدمات التي تحقق الغرض؟ يبقى ساكتا أم يجيبني؟ ها؟ مرة يبقى ساكت، الصورة الأولى، مرة لا يقول أنا حددت لك أن الذي يحقق الغرض بأقرب طرقه الموصلة إلى ذلك الغرض هو ماذا؟ هو الصلاة. تقول أنا صليت وما انتهيت من الفحشاء والمنكر، يقول ابحث أن هذه المقدمات أي خلل وقع فيها، المقدمات لو أتيت بها على ما ينبغي كما ينبغي تحصل لك ماذا؟ تحصل الغرض، وخير دليل على الإمكان ماذا؟ وقوعه، تجد أنت الصالحين الأولياء الأئمة الأنبياء النبي قاموا بهذه المقدمات وانتهوا إلى ماذا؟ إلى هذه النتائج. إذن أنت ابحث عن خلل في هذه المقدمات، يعني غير موصلة المقدمات، يقول لا هذه المقدمات موصلة ولكنه لم تأتي بها على ما ينبغي وكما ينبغي، وأنه تقول إذا نبحث عن طريق آخر للوصول إلى الغاية، للوصول إلى الغرض. فإذا تصدى المولى بنفسه ورفع عهدة التفتيش عن المقدمات عن عهدة المكلف، هو تصدى لبيان مقدمات الموصلة لتحقيق الغرض، عند ذلك يكون الداخل في العهدة هي المقدمات للغرض. ها؟ من الواضح أن الجعل والاعتبار إنما تعلق بماذا؟ تعلق بالمقدمات، فالذي دخل في عهدة المكلف واشتغلت به ذمته هي ماذا؟ هي المقدمات. والعقل أيضا يقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والذي كان شغل يقيني 9 لو كان 10، ها؟ كان 9 والفراغ اليقيني لابد أن أمتثل 9 لو أمتثل 10. تقول أنا أشك أن الغرض يحصل أو لا يحصل، أقول من أول الأمر لم يكن الغرض داخلا في العهدة حتى أحتاج إلى الفراغ اليقيني ماذا؟ من الغرض. لو كان الغرض من أول الأمر داخلا في العهدة فكما كنت أحتاج إلى الفراغ اليقيني في المقدمات كنت أحتاج إلى الفراغ اليقيني ماذا؟ من الغرض. ولكنه من أول الأمر الغرض داخل في العهدة أو غير داخل في العهدة؟ غير داخل في العهدة، إذن لا يجب الفراغ اليقيني من الغرض، وإن كان مشكوك الحصول فليكن مشكوك الحصول، أنا لا يوجد عندي تكليف بإزاء الغرض حتى أبحث عن خلاص عهدتي من ذلك الغرض. إذن لابد أن نرى هذا البرهان الثاني نجيب عليه بهذا الشكل، يعني لو أغمضنا النظر وغضضنا الطرف عن الإشكال الأول نقول بأن هذا البرهان الثاني لابد أن نفصل فيه أن الجعل والاعتبار تعلق بالغرض ودخل الغرض في العهدة، فمدار فهنا لو دار الأمر بين الأقل والأكثر مجرى لأصالة اشتغال. أما لو كان الداخل في العهدة والجعل والاعتبار تعلق بالذي يحصل الغرض والذي هو في الأعم الأغلب ماذا؟ في الواجبات، هو القسم الثاني، إذن يكون مجرا لأصالة البراءة عن الزائد، لأن القدر المتيقن هو التسعة لما أثبتناه في الوجه الأول. وقال وثانيا أن الغرض إنما يتنجز عقلا، يعني يجب على المكلف الخروج من عهدة ذلك الغرض بقانون الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. متى؟ بالوصول. إنما يتنجز عقلا بالوصول بهذا الشرط، إذا وصل الغرض مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، يعني جعل نفس الغرض متعلق الجعل والاعتبار الذي هي المرحلة الثالثة من مراحل الثبوت، وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. هنا عندك إشكال يبقى، من حقك أن تسأل بأن المولى إذا قال أن الغرض أن الواجب تعلق بالمقدمات، المقدمات قد توصل وقد لا توصل، هو من أول الأمر كان الأفضل أن يجعل الوجوب متعلق بماذا؟ بالغرض، حتى نحصله دائما. يقول هناك بعض النكات التي تجعل المولى أن يرفع تشريعه، أن لا يجعل تشريعه متعلقا بالغرض بل يجعله متعلقا بالمقدمات، إما لخفائها على المكلف، يعني لو لم يبين المقدمات له لما استطاع الوصول إليها إلا بعد تجربة طويلة في التاريخ البشري، لعله يستطيع أن يصل إليها ولكن بعد 5000. إذن الصحيح أن يبين له المقدمات مباشرة أو يقول له أتركك للتجربة 5000 سنة عش في الخطأ حتى تصل إلى ماذا؟ إلى الصح. نحن لا نقول أنه البشر لو ترك لا يستطيع، لا، في جملة من الأحيان افترض يستطيع. النظام واجب في الشريعة، يقول النظام تنظيم الأمور واجب، قل عقل البشر وصل لو ما وصل، بل يوصل، ولكن بعد أن مر بألف سنة من الحروب إلى أن وصل إلى ماذا؟ إلى أن يقول النظام لابد أن يكون له حق، يكون له حكم في المجتمع الدولي. وصل، ولكنه بعد ماذا وصل؟ بعد 1000 سنة من الحروب وبعد 1000 سنة من المشاجرات وصل إلى هذا. ويأتي الحكم الإسلامي أو يأتي التشريع يقول من أول الأمر هذا هو الطريق، هذا بعضها. وبعضها أساسا حتى لو بقي مو 5000 سنة، لو بقي 50000 سنة أيضا لا يستطيع الوصول إلى تلك المقدمات، لا يعرف بأنه الصلاة 17 ركعة مثلا هي المؤدية للغرض، هذا ما يمكنه الوصول إليه. ومن هنا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى من يشرع له أو يبين له المقدمات الموصلة للغرض. طبعا نكات متعددة نستطيع أن نبينها لسبب أو لبيان عدول المولى من تعلق الجعل بالغرض إلى تعلقه ماذا؟ بالمقدمات، مع أنه في كثير من الأحيان هذه المقدمات لا توصل إلى الغرض. قال وذلك بجعل الحكم على وفقه أو نحو ذلك. قال أن الغرض إنما يتنجز إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله التشريعي، وذلك بجعل الحكم على وفقه، يعني على ذلك الذي يحصل ذلك الغرض أو نحو ذلك من الطرق. فما لم يثبت، إذن إذا كان هكذا نعم يجب التحصيل ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في المقدمات مجرى لأصالة الاشتغال. أما فما لم يثبت هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز، وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام الذات الغرضي، ذات الغرض البسيط الوحداني بالأكثر. لماذا لا أثر؟ باعتبار أنه لم يدخل في العهدة حتى يجب تحصيله، يجب الخروج عن عهدة الغرض. لو كان هو الداخل، نعم الداخل هي المقدمات، والمقدمات بحسب ما ثبت لنا في الدليل الأول هو ماذا؟ دائر أمره بين الأقل والأكثر، علم تفصيلي بالأقل وشك بدوي في الزائد، فيكون مؤمنا عنه. قال وما دام مؤمنا عنه بالأصل كما هو المفروض في الوجه الأول فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض البسيط الوحداني بالأكثر، لأنه لا يجب تحصيله. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المشهور وتبين عدم تماميته ولو بنحو الموجبة الجزئية الذي قلنا في الأعم الأغلب الواجبات الارتباطية من هذا القبيل، يعني أن الذي دخل في العهدة المقدمات لا الذي دخل في العهدة هو الغرار. أما البرهان الثالث، في البرهان الثالث المستدل يقول أنتم ماذا وصلتم بنا في البرهان الأول؟ شوفوا أصل الأدلة وين؟ البرهان الأول، ووجدتم أن هذا البرهان الثاني أيضا رفعنا اليد عنه ماذا؟ بالاستعانة بالدليل الأول. قال ما دام مؤمنا عنه بالأصل، مؤمنا عنه بالأصل أي في الدليل الأول لا في مكان آخر. هذا البرهان الثالث يقول نأتي إلى البرهان الأول مرة أخرى ونسأل منكم ألا الذي تحقق عندكم في نهاية المطاف ما هو؟ ما الذي تحقق عندكم في نهاية المطاف؟ تحقق عندكم علم تفصيلي بالتسعة وشك بدوي في الزائد. سلمنا، نجري البراءة عن الزائد عن العاشر. نجي إلى هذا العلم التفصيلي بالتسعة، هذا العلم التفصيلي بالتسعة المستقلة لو الأعم من المستقلة والضمنية، ها؟ أعم، لأنه قلنا بأنه هذه الاستقلالية وضمنية وإطلاق وتقييد هذه كلها نسقطها، والذي وجب علم تفصيلي هو ماذا؟ هو علم تفصيلي بالتسعة. أنا أتيت بالتسعة، صليت صلاة فيها تسعة أجزاء، بعد ما انتهيت من الصلاة أنا امتثلت أو لم امتثل؟ يعني أن الشغل اليقيني صار فيه فراغ يقيني لو فراغ احتمالي، ها؟ إذا كان الواجب في الواقع تساعي فأنا قد امتثلته، أما إذا كان الواجب في الواقع حشاري فلم أمتثل. لماذا؟ لأن هذه التسعة بلا جزء عاشر لا قيمة لها، لأن الواجبات ارتباطية. لو كانت الواجبات غير ارتباطية أقول امتثلت بمقدار تسعة عشر الواجب. المفروض الشارع أراد مني تكبيرة، قراءة، سجود، ركوع، تشهد، قيام، كذا، إذا كان معها سورة. أما إذا لم يكن معها سورة أتيت بكل هذه السورة مات معها، أنا أتيت بالواجب أو لم يأتي بالواجب؟ لم يأتي بالواجب. لماذا؟ لأن هذه التسعة مشروطة بالسورة، والمشروط عدم عند عدم شرطين. إذن قاعدة الشغل اليقيني وهو التسعة، ها؟ مو العشرة حتى تقولون بأنه عشرة مو ما معلومة يقينا، لا التسعة مولانا، ولكن أنتم سلمتم أن هذه التسعة المعلومة ما هي؟ أعم من الاستقلالي والضمني. لو أتيت بالصلاة من تسعة أجزاء بلا سورة أنا حصل لي فراغ يقيني لو فراغ احتمالي؟ فراغ احتمالي. إذن بمقتضى قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني نحكم هنا لا بد من الإتيان بالجزء العاشر. خب كيف يستطيع أن يأتي بالجزء العاشر؟ يستطيع أن يأتي به مستقلا أو لا بد أن يعيد الواجب من أول معه الجزء العاشر؟ ها؟ خب من أول الأمر مولانا، صلي صلاة عشرة أجزاء، لماذا تطول المسافة؟ أنت تصلي في الصلاة تسعة أجزاء ثم تعيد الصلاة عشرة أجزاء. لو كان بالإمكان أن تضيف إليها جزءا خب جيد كان، لكن خب ما بإمكانك أن تضيف إليها جزءا، لا بد أن تعيدها. خب هذا يصير أكل من القفا مولانا، انتم من اول الامر صلوا في الصلاة عشرة اجزاء يحصل فراغ يقيني. واضح المطلب؟ هذا البرهان قال ان وجوب الاقل منجز بحكم كونه معلوما. سلمنا معكم مولانا ان الاقل هو المعلوم ورفعنا اليد عن الزائد، وهو هذا الاقل مردد بحسب الفرض بين كونه استقلاليا او ضمنيا. وفي حالة الاقتصار على الاتيان بالاقل يسقط هذا الوجوب المعلوم المردد، ها، على تقدير كونه استقلاليا. لماذا؟ لأن الامتثال مسقط للتكليف. ولكنه متى يكون الامتثال مسقطا للتكليف؟ متى يكون؟ إذا كان الامتثال هو الداخل في العهدة، والداخل في العهدة أعم من الضمن والاستقلالي. وأنت هنا عندما أتيت لم يحصل لك علم يقيني بالفراغ، بل حصل عندك علم احتمالي بالفراغ، ولا يسقط على تقدير كونه ضمنيا. لماذا؟ لأن الوجوبات الضمنية مترابطة ثبوتا، يعني في الوجوب تدخل مترابطة، وفي السقوط أيضا عندما يسقط التكليف بها إنما يسقط ماذا؟ إذا جئت بها مترابطة، لأن كيفية الخروج عن العهدة يؤخذ من كيفية الدخول في العهدة. إذا كان كيفية الدخول في العهدة مترابط، كيفية الخروج ماذا تكون؟ لا بد أن يكون مترابط، فلا تستطيع أن تضيف إليه جزءا عاشر، لا بد أن تأتي بالصلاة من عشرة أجزاء مترابطة ثبوتا وجوبا وسقوطا. فما لم تمتثل جميعا لا يسقط شيء منها، لأن البعض مشروط بالبعض الآخر لا على نحو دائر، كما أشرنا إلى بحثه فيما سبق. وهذا يعني أن المكلف الآتي بالأقل يشك في سقوط وجوب الأقل والخروج عن عهدة الأقل، فلا بد له من الاحتياط. فبماذا يحتاط؟ يصلي تسعة أجزاء ثم صلاة عشرة أجزاء، هشكل من أول الأمر يصلي ماذا؟ يصلي صلاة من عشرة أجزاء. هذا مو من قبيل الاحتياط بين الثنائية والرباعية بين القصر والتمام. هناك ما يقدر يقول أنا أصلي في الصلاة رباعية خلصنا، لا، لأنه الثنائية مباينة للرباعية والرباعية مباينة للثنائية. هنا مولانا يقدر أن يأتي بالعشرة مرة واحدة، مو يحتاط يعني يصلي واحدة أم تسعة أجزاء، يصلي واحدة ماذا؟ أم عشرة أجزاء، إلا إذا كانت بشرط لا جميعا، فلا بد له من الاحتياط. مولانا قلنا إذا قلنا بشرط لا، مولانا لا، إحنا ليش تممنا الجملة الأخيرة قلنا بشرط لا؟ إذا لم يكن بشرط لا فلا بد له من الاحتياط. بلي ما التفتوا، لو تلتفتون خما كان أشكلتم. فلا بد له من الاحتياط، وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمالي، لأنه إذا صار بشرط لا بعد يكون خروج عن محل الكلام، يصير دوران بين الجزئية والمانعية، وقد تقدم أنه هذا خروج عن محل الكلام، لأن كلامنا بين الأقل والأكثر لا بين الجزئية والمانعية. بين الجزئية والمانعية يصير بشرط شيء بشرط لا، أما في الأقل والأكثر عندنا بشرط شيء ولا بشرط، مو بشرط لا بشرط شيء. قال وليس هذا الاحتياط بلحاظ احتمال وجوب الزائد حتى يقال أنه شك في التكليف. هذا الاحتياط ليس منشأه الشك في العاشر حتى تقولون هو مجرى لأصالة البراءة، بل هذا الاحتياط منشأه إنما هو رعاية للتكليف بالأقل المنجز ذلك التكليف بالعلم واليقين، نظرا إلى أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه عند هنا جوابا. الجواب الأول مبني على تصوراته من أن الامتثال ليس مسقط، لأنه هذا البرهان مبني على أنها مترابطة ثبوتا وسقوطا، يعني أن الامتثال مسقط. عند فد إشكال طويل عريض مبني على مبناه من أن الامتثال ليس مسقطا، وهذا لا يتعرض له هنا. هذه والجواب على ذلك مبني على تصورات المشهور القائلين بأن الامتثال مسقط. بناء على تصورات المشهور يجيب بهذا الجواب، ولعل أوضح من أجاب عنه هو المحقق السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هذا الجواب جواب السيد الخوئي طبعا بعد تنقيحه، لأنه في كلمات السابقين موجود هذا الجواب، ولكن بهذا التنقيح الذي وجد في كلمات السيد الخوئي غير موجود. فلهذا هذا الجواب مبني على تصورات المشهور من أن الامتثال مسقط كما أن العصيان مسقط. في مقام الجواب نقول بأنه القاعدة العقلية التي تقول الشغل اليقيني يستمر تدعي الفراغ اليقيني. هذه القاعدة لابد أن نقف عندها. تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن القضية لا تنكح موضوعها، أي قضية لا تقول بأنه بما هو الشغل اليقيني وبما يتحقق الفراغ اليقيني، تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. سؤال، بماذا يتحقق الفراغ اليقيني؟ هذه القضية بعد القاعدة تبين هذا، تنقح هذا ولا تنقح؟ لا تنقح. القاعدة تقول كل عالم يجب إكرامه، أما زيد عالم أو ليس بعالم ما عنده علاقة، لابد من دليل من القارج يقول هذا عالم فيجب إكرامه، هذا ليس بعالم فلا يجب إكرامه. هذه القاعدة العقلية تقول الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، أما بما يتحقق الفراغ اليقيني هل القاعدة تبين أو لا تبين؟ لا تبين. من هنا لابد أن نرى لننقح هذه المسألة، وهي بما يتحقق الفراغ اليقيني. هنا نسأل هذا السؤال، وهو أنه هل من الواجبات على المكلف امتثال ما أمر به، أو من الواجبات على المكلف إسقاط التكليف؟ أي منهما؟ الشارع عندما قال صلي وبين أجزاء الصلاة، العاقل ماذا يقول هنا؟ يقول يجب الإتيان بما تعلق به الوجوب، لو يقول يجب إسقاط الوجوب، ها؟ يجب الإتيان. ومن هنا نحن قرأنا في بحث الإجزاء أن إتيان المأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء. أنا لابد أن أنظر هذا المأمور به ما هو، هذا المتعلق، فإذا أتيت بالمتعلق بعد يبقى شيء في العهدة أو لا يبقى شيء في العهدة؟ ها؟ لا يبقى شيء في العهدة. خب، سقط التكليف أو لم يسقط التكليف؟ ها؟ لا علاقة، أحسنته. قد يسقط التكليف به وقد لا يسقط التكليف به. لماذا؟ لأنه لم يكن في العهدة إسقاط التكليف حتى أنا أحصل ماذا؟ الفراغ من التكليف. هل كان من الأمور التي دخلت في العهدة إسقاط التكليف؟ هذا كان من الأمور الداخل في العهدة؟ يعني الشارع قال لي صلي، شنو الصلاة؟ يقول تكبيرة وقراءة وركوع وسجود وإسقاط للتكليف. أنا هذن التسعة أتيت بها، هذا الجزء العاشر وهو إسقاط التكليف أتيت به أو لا لم أأتي به؟ شككت. لماذا؟ لأنه إذا كان عشاريا لم يسقط، إذا كان تساعيا سقط. إذن عندي شك بلحاظ إسقاط التكليف وعدم إسقاط التكليف، فالشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكن إسقاط التكليف هل هو من الواجبات الداخلة في العهدة أو ليس من الواجبات الداخلة في العهدة؟ من الواضح ليس من الواجبات. أنا كل ما دخل في العهدة هو الإتيان بالمأمور به على وجهه، والمأمور به على وجهه كان تسعة أو غير شيء، ها؟ والمأمور به على وجهه كان تسعة أو غير هذا؟ تسعة. تقول مأمور به على وجهه كان استقلالي ضمني، أقول لا، بينا أن الاستقلالية ضمنية ماذا؟ لا تدخل في العهدة. إطلاق تقييد ماذا؟ لا تدخل في العهدة. الذي يدخل في العهدة ويتنجز بالعلم التفصيلي هو الإتيان بالتسعة، وقد أتيت بالتسعة، سواء كان مسقطا للتكليف أو لم يكن مسقطا للتكليف. السيد الشهيد يقول وهذه إحدى الفوارق على مبنى المشهور، يقول الجواب صحيح هذا على مبنى المشهور، ولكنه شوفوا هنا أكو صاير مفارقة، وهو أنه أتيت بالمتعلق به ولكن لم تحرز سقوط التكليف. أما على مبنانا من أنه ليس مسقط للتكليف وإنما ينهي فاعلية التكليف، هذاك الوقت بعد أنت عندما تأتي به قد انتهت فاعلية التكليف وإن كان التكليف موجودا في الواقع. إذن المهم على مبنى المشهور هذا الكلام تام وصحيح، وهو أنه لم يكن الواجب إسقاط التكليف حتى إذا شككنا في السقوط وعدمه. قاعدة الفراغ اليقيني تقول لا بد من إحراز سقوط التكليف، ولكن بشرط ألا يكون الشك في السقوط منشأه الإتيان وعدم الإتيان بالتكليف. بعبارة أخرى، بشرط ألا يكون الشك في السقوط منشأه كانت تامة، لابد أن يكون الشك في السقوط منشأه ماذا؟ كان ناقصة، يعني أتيت بالمتعلق ولكن لا تعلم أنه هو المراد واقعا أو ليس المراد واقعا. مو شككت أنك أتيت أو لا، تقول أنا لا يجب علي تحصيل ماذا؟ سقوط التكليف. هذا يلزم منه الخلف إذا أنت كنت شاكا في الوجود وعدمه. لماذا؟ لأنه نحن نتكلم على فرض الإتيان بالمأمور به على وجهه، وإذا شككت أنك أتيت بالمأمور به على وجهه يعني لم تأتي بالمتعلق، فإذا لم تأتي بالمتعلق شغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. استثناء متصل أو منقطع؟ واضح بعد الاستثناء، استثناء منقطع لأنه ذاك المحل الكلام كان الناقصة، استثناء ما هو؟ كان تام، فالاستثناء يكون منقطعا بعد إذا كان الاستثناء أيضا كان ناقصة، عند ذلك كان يكون الاستثناء متصل، لأن الاستثناء المتصل هو الذي يكون داخلا في المستثنى منه لولا الاستثناء. وهنا كانت تامة لولا الاستثناء يكون داخلا في المستثنى منه أو ليس داخلا؟ لا ليس داخلا. قال والجواب على ذلك، أنا شوي هذه أقرأ بعض عبارات السيد الشهيد لأنه أوضح مما جاي هنا. السيد الشهيد يقول هذا الوجه في المقام تام صحيح لو سايرنا التصور المشهور، يعني أهو وهو أن الامتثال مسقط للتكليف، ولا يدخل في قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فإن هذه القاعدة تحكم بوجوب الخروج عن عهدة التكليف المعلوم. وهل من التكليف المعلوم إسقاط الوجوب؟ ليس من أجزاء التكليف المعلوم إسقاط الوجوب. وأما أن الخروج عن عهدة التكليف بما يكون، فهل يكون بالإتيان بمتعلقه جزما أو بالإضافة إلى ذلك إسقاطه جزما؟ هذه بعد القاعدة لا تنقح أنه بما يتحقق الفراغ اليقيني، هذا لا يبين في هذه القاعدة، لأن كل قاعدة كل قضية لا تبين موضوعها. والصحيح هو أنه يخرج عن عهدته بإتيان متعلقه جزما، يعني الإتيان بالمأمور به على وجهه. أما إسقاط التكليف جزما فهذا إن كان ملازما مع الإتيان بالمتعلق فهو، وإلا فلا يكون داخلا في العهدة برأسه، من أول الأمر لم يكن داخلا في العهدة حتى يحتاج إلى فراغ يقيني. من أول الأمر الذي داخل في العهدة كان ماذا؟ كان هو الإتيان بالمأمور به على وجهه. ثم يبين هذا الاستثناء الموجود، بعد ما يحتاج وقتا ما عدنا ظاهرا. قال والجواب على ذلك أن الشك في سقوط تكليف معلوم إنما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا كان الشك بسبب الشك في الإتيان بمتعلق التكليف، يعني كان ماذا؟ بمفاد كان التامة، وهذا غير حاصل في المقام. نعم لو كان إسقاط التكليف جزما من المأمور به لكان هناك شك في المتعلق بنحو كان التام، ولكنه ليس جزءا في التكليف، وهذا غير حاصل في المقام، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو كان ضمنيا قد أتي بمتعلقه. هذا مبني على أن الضمني لا بشرط، وإلا إذا كان بشرط لا لم يؤت بمتعلقه. لو كان في الواقع الواجب 9 وهو أتى بالعشرة. أنا أريد أختار، أتيت بالعشرة، أتيت بالتسعة أنا؟ لا، لأنه ذاك شرطي. لا، ومن هنا لابد من الاحتياط بين الجمع بين الصلاة 9 أجزاء والصلاة 10 أجزاء. قال قد أتي بمتعلقه بحسب الفرض، إذ ليس متعلقه إلا الأقل الأعم من الاستقلال والضمني. هنا ينشأ احتمال السقوط وعدم السقوط، ينشأ من ماذا؟ ينشأ من كانت تامة، لو ينشأ بسبب زيادة هذا الجزء العاشر، ها؟ والجزء العاشر من في بأصالة البراءة لو مو من في بأصالة البراءة، فليس مكلفا بإذن. قال وإنما ينشأ احتمال عدم سقوط التكليف من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنية ذلك الواجب المانع عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد، وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب زائد، يعني ممتد على الجزء العاشر لو مو ممتد، أجرينا البراءة عن الجزء العاشر بعد لا دليل على وجوب العاشر. ومثل هذا الشك ليس مجرا لأصالة الاشتغال، بل يكون مؤمنا عن هذا الجزء العاشر بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد. فإن قول، يعني تريد أن تقول سيدنا نحن أجرينا البراءة عن الجزء العاشر فثبت لنا وجوب الصلاة بالتساعية بالأجزاء التي 9؟ بعبارة أخرى، نحن بعد أن أجرينا البراءة في الجزء العاشر لازمه ماذا؟ لازمه أن الذي أتيت به هو متعلق التكليف. هذا يصير بعد، أتيت بالمتعلق متى؟ عندما أجريت البراءة عن الجزء العاشر. من قال لي أنك أتيت بالمتعلق بالمأمور به على وجهه؟ من قال لي؟ ها؟ جريان البراءة عن الجزء العاشر، يقول هذا الذي أتيت به هو المتعلق المأمور به. يقول هنا يلزم الأصل المثبت، لماذا؟ لأن أصل البراءة لازمه العقلي، أصل البراءة عن العاشر لازمه العقلي ماذا؟ أن المتعلق له 9 أجزاء. هكذا يقول؟ لا لا لا، مو هكذا أريد أن أقول، أنا فقط أريد أن أقول أن العاشر لا يجب، أما 9 هي المتعلق، هذا مرتبط بدليلها، مو أريد أستفيد من الدلالة الالتزامية لأطالة البراءة. لا بمعنى أن ذلك الأصل الذي جرى في الوجوب الزائد يثبت سقوط وجوب الأقل، لا أريد أن أقول إذا أتيت بالأقل فقد أثبت لي سقوط الواجب، حتى تقول أنه لازم مدلول التزامي عقلي لأصالة البراءة، والأصل المثبت ليس بحجة في الأصول العملية. لا بمعنى أن ذلك الأصل عن وجوب الزائد يثبت سقوط وجوب الأقل، بل بمعنى أن ذلك الأصل يجعل المكلف غير مطالب بالعاشر، أما أن 9 أسقطت أو لم تسقط هذا مرتبط بدليل ماذا؟ بدليل وجوب 9، لأنه إتيان بالمأمور به على وجهه. بل بمعنى أن الأصل يجعل المكلف، الأصل عن وجوب الزائد يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ عدم السقوط من وجوب الزائد. حاشي أكون هنا للسيد الهاشمي، شوف بيها مطلب جديد ولا؟ قال فإن عنوان سقوط التكليف ليس لازما ولا داخلا في العهدة، بينا هذا، وإنما المطالب به عقلا إتيان ما تعلق به الأمر في الخارج، والمفروض أن ما تعلق به الأمر منحل إلى الأقل الذي جاء به المكلف بحسب الفرض والزائد الذي جرت البراءة عنه، فلا يكون مطالبا عقلا من ناحيته. طبعا ماكو إشارة إلى الإشكال الذي أشرنا وأجبنا عنه. هذا تمام الكلام في البرهان الثالث، وقد اتضح لنا أن هذه البراهين الثلاثة والأدلة الثلاثة، وهي الأدلة المشهورة في كلمات المحققين من الأصوليين الذين قالوا بوجوب الاشتغال أو بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات الارتباطية مطلقا. من هنا سنبدأ في بعض الوجوه التي تثبت أيضا الاشتغال، ولكن في بعض الواجبات الارتباطية دون البعض الآخر، من قبيل هذا البرهان الرابع الذي لعله، طبعا هذا البرهان الثالث أول من تعرض له صاحب الفصول رحمة الله تعالى. برهان الأول إذا تذكرون قلنا الشيخ الأنصاري، هذا البرهان الرابع أول من تعرض له هو المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه. المحقق العراقي قال هذا البرهان إنما يجري في الواجبات الارتباطية التي إذا بدأ بها يحرم قطعها، لا إذا بدأ بها يجوز قطعها. عندنا الواجبات الارتباطية على قسمين، بعضها يجوز قطعها في وسط الطريق وبعضها لا يجوز قطعها في وسط الطريق. بس افترضوا من باب المثال أن الطواف الشارع يريد هذا الطواف سبعة أشواط، يريده بعضه مرتبط بالبعض الآخر، مو يريد في الطواف هالسنة وفي الطواف هالسنة أخرى، يريدها مرتبطة. خب هذه يستطيع المكلف في وسط الطريق يقطعها ويبدأ طوافا جديدا أو لا يستطيع؟ افترضوا بأنه لا يوجد عندنا دليل. أخر المشكلة عندنا في مسألة العبادات أنه يجوز قطع العبادة أو لا يجوز قطع العبادة. بعضنا استدل بقوله ولا تبطلوا أعمالكم بهذه الآية المباركة، مناقشات مفصلة. المهم في باب الصلاة عندنا دليل وهو الإجماع أيضا، وإن ناقش فيه بعض المحققين أيضا أنه دليلا لا يوجد عندنا على أن الصلاة لا يجوز قطعها إلا الإجماع، وهو دليل لبي. أولا دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن، وثانيا أنه مدركي واضح استنادهم إلى هذه الوجوه من الآيات والرواية. هسه المهم أن العبادات أو الواجبات الارتباطية نفصلها نقسمها إلى قسمين، قسم يجوز قطعها بعد الابتداء بها، وقسم لا يجوز قطعها يعني يحرم قطعها بعد الابتداء بها. هذا الوجه يجري أين؟ يجري في تلك الواجبات الارتباطية التي لا يجوز قطعها بعد الابتداء بها كالصلاة. ظاهرا نوقف بعد ماكو دقيقتين عندنا، خلوه إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.